بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه الحج، أخذا في الاعتبار بفقه الحال والمقام، ولا سيما وجموع المسلمين هذه الأيام تشد الرحال لحج بيت الله الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، ومنها الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم من محظورات الإحرام تغطية الرأس. تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، وهذا المحظور قد ثبت في الأحاديث الصحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته دابته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا المحرم إذا مات لا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن رأس المحرم لا يغطى، أو أن المحرم لا يغطي رأسه. هذا هو الأصل، لكن بقي سؤال قد يعرض للإنسان، وهو: لو وضع شيئا على رأسه هل يعتبر هذا تغطية للرأس؟ نقول: هذه الأمور أو تغطية الرأس لها حالات. أن يغطي رأسه، الحالة الأولى أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية أو الغترة أو ما أشبه ذلك، وهذا ممنوع منه المحرم بإجماع العلماء، كما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس العمائم. لا يلبس العمائم، يعني العمامة التي توضع على الرأس، فهذا بإجماع العلماء. الحالة الثانية أن يغطي رأسه أو أن يلبد رأسه بالصمغ أو بالعسل أو بما أشبه ذلك، فهذا بإجماع العلماء على أنه جائز. إجماع العلماء على أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ملبدا، أي ملبدا رأسه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يغطي رأسه بشيء يحمله على رأسه. إنسان محرم وضع كرتون على رأسه، أو وضع متاعه على رأسه، فهذا غطى رأسه، فهل يعتبر هذا محظورا على المحرم أو لا يعتبر ذلك محظورا عليه؟ بعض العلماء قال هذا يعتبر محظورا، فلو فعله فإنه يفدي، وبعض العلماء قال لا شيء في هذا، والصحيح في ذلك التفصيل: إن فعله قاصدا تغطية رأسه فعليه الفدية، وإن فعله غير قاصد لتغطية الرأس فلا شيء عليه. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يغطي رأسه بغير ملاصق، كأن يستظل بخيمة أو بما أشبه ذلك، فهذا الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تنصب له بعرفة أو بنمرة، ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن تغطية الرأس. يقول: والأذنان من الرأس، بحديث ابن عباس الأذنان من الرأس، فبناء على ذلك لا يجوز له أن يغطي أذنيه. بعض الناس يضع الحرام على الأذنين، على هذا القول لا يجوز له أن يغطي أذنيه لأن الأذنين من الرأس. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتحدث عنه في تغطية الرأس تغطية الوجه. كثير من الحجاج يسأل عن تغطية الوجه، هل يغطي وجهه المحرم أو لا يجوز له أن يغطي وجهه؟ أقول: ثبت في حديثي الذي وقصته دابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه، فبناء على ذلك لا يجوز له أن يغطي وجهه. هذا رأي لبعض العلماء، وبعض العلماء رأى أنه ليس في تغطية الوجه محظور، وقالوا هذه الزيادة، تكلموا عن الزيادة في الحديث مع أنها في صحيح مسلم. إذن الذي يظهر أنه لا يغطي رأسه ولا أذنيه ولا وجهه، والله أعلم. نعم. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. نعم. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. نعم، المحرم ممنوع من الطيب في ثيابه، في بدنه وفي ثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. والزعفران نوع من أنواع الطيب، هذا الصحيح في النهي عنه. إذن المحرم ممنوع من الطيب، فهنا يقول لا يمس طيبا، لا في ثيابه، لا يضع طيبا لا في ثيابه ولا في بدنه. وهذا يحتاج إلى أن نعرف ما هو الطيب، وأن نعرف وجوه استعماله، ثم بعد ذلك نعرف ما يجوز أن يستعمله المحرم وما لا يجوز له أن يستعمله. الطيب هو ما يتخذ بقصد التطيب، وهذا نوعان في الجملة. نوع ثبت أنه طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت النصوص فيه، ونوع آخر لم يثبت، فهذا بحسب العرف ما عده الناس من الطيب، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله لأنه طيب له رائحة. وليس كل ما له رائحة طيبة هو من الطيب، ليس كل شيء له رائحة طيبة هو من الطيب. ولهذا قال العلماء إن هذه الأشجار فيها روائح طيبة، وليست كلها مما يحرم، فهناك ما له رائحة طيبة ولا يقصد به التطيب عادة في عرف الناس من أول الوقت إلى الآن. فمثلا التفاح رائحته طيبة، البرتقال رائحته طيبة، غير من أنواع الفواكه والنباتات، فلا نقول إنه ممنوع أن يأكل الإنسان من هذه الفاكهة وهو محرم، ما قال أحد من العلماء بذلك. فهذا له رائحة طيبة ولكنه لا يتخذ طيبا عند العلماء، فلا تجد أحد يمنعك من ذلك. والثاني ما له رائحة طيبة أيضا ولكن لم تجري العادة بالتطيب به، مثل الريحان، النعناع، غير هذه الأشياء التي لها روائح طيبة، فهذه أيضا غير ممنوعة. إذن ما الممنوع؟ الممنوع ما ينبت أو يستنبت للطيب ويتخذ منه، ويتخذ الناس منه الطيب، فهذا يمنع منه المحرم. طيب وجوه الاستعمال في الطيب ما هي؟ وجوه الاستعمال كثيرة، منها المس، أن يمس الطيب، ومنها الشم، أن يشم طيبا، ومنها الادهان بالطيب، ومنها الأكل، تأكل شيئا مطيبا مثلا فيه عود أو شيء من هذا القبيل. أما مس الطيب فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن العلماء فصلوا في هذا، قالوا الطيب الذي يمسه الإنسان إما أن يكون جامدا، لو مسسته لا يعلق شيء بيدك، مثل قطع من العود لو لمستها لا يعلق شيئا بيدك، قالوا هذا ليس ممنوعا. وطيب آخر مسحوق أو دهن، لو مسسته لعلق شيء بيدك، فهذا ممنوع. طيب أنواع المس أو القصد في مس الطيب، قال العلماء هذا ينقسم إلى أقسام، أو نقول الثاني الذي هو شم الطيب، شم الطيب على أقسام. إنسان مر بالكعبة وهي تطيب فيشم ريحة الطيب، أو إنسان مر بعطار يعرض بضاعة، يضع عود ويدخن العود حتى يشم الناس أو نحو ذلك، فهذا الذي يشمه الإنسان من غير قصد باتفاق العلماء أنه ليس ممنوعا منه الإنسان، ليس ممنوعا ولا شيء عليه. أنت شممت العود من غير قصد وأنت مار، ما يقول أحد من العلماء عليك الفدية. الأمر الثاني أن يمر بصاحب طيب يبيعه ويضع له على يده بقصد الشراء، هذا كثير من العلماء يقولون لو فعل ذلك عليه الفدية، لأنه قصد أن يضع الطيب حتى يشمه. وبعض العلماء يقول ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، فيجوز الإنسان أن يمر بصاحب الطيب ويضع على يدي ويشم ولا شيء عليه، لكن لا شك أن الأحوط ألا يضعه الإنسان على يده، والشراء قد يشتري في وقت آخر بعد أن يتحلل من عمرته أو من حجه. أما من وضعه لغير هذه الأمور قصدا فهذا هو الذي ارتكب المحظور وعليه الفدية. إذن هذا قلت تحدثنا عن المس الطيب وعن شمه وعن الادهان به. الادهان قالوا هذا إن كان بشيء مطيب فهو ممنوع منه، كان بشيء مطيب، وأما إذا كان بشيء غير مطيب فهذا ليس ممنوعا منه. والأكل كذلك، لو وضع شيء فيه طيب في أكله أو نحو ذلك فالصحيح أنه لا شيء عليه، لأن يعني حتى لو كان له رائحة طيبة ويتطيب منه الناس فإن الطبخ يميت هذه الرائحة، ولو بقيت فلا شيء عليه. إذن بهذا التفصيل تعرف أن قوله ولا يمس طيبا يدخل تحتها هذه الأنواع. أما في البدن فأيضا هو ممنوع منه المحرم، ولا يجوز له أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. نعم. السادس قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. يعني هذا الصيد الذي ممنوع منه المحرم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الله عز وجل نهى عن صيد الصيد للمحرم، وهذا أيضا فيه تفصيل. يقول ما هو الصيد أول الممنوع، وهل يلحق غير الصيد غير القتل، قتل الصيد هل يلحق غيره به؟ أما الصيد الذي يمنع منه المحرم فهو الصيد البري المتوحش المباح بهذه القيود. صيد البر، لما عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر. أما صيد البحر فلا مانع أن يكون محرم ويصيد سمك وهو محرم، لا مانع من هذا. فالممنوع منه هو صيد البر، وصيد البر يقول أن يكون وحشيا، بمعنى أن يكون أصله وحشيا. فمثلا الحمام أصله وحشي، فلو تأهل أو صار في القرى أو شيء من هذا فهذا لا يبيحه فهو وحشي. الغنم، لو توحشت الغنم في الفلاة ليس لها أحد فهل يجوز؟ نعم يجوز صيده. فالعبرة بأصله، أن يكون أصله وحشيا. الأمر الثالث أن يكون مباحا. أما لو صاد محرما كأسد، قتل أسدا أو ذئبا، فإنه ليس فيه جزاء لأنه هذا ليس مباحا في الأصل. لكن لو صاد غزالا أو أرنبا أو ما أشبه ذلك فهذا هو الممنوع. طيب، يقول صيد البر وهو قتل صيد البر، هل يلحق بالقتل غيره؟ نقول نعم، فلا يحل للمحرم أن يصيد الصيد، أن يقتله يعني، ولا أن يشير إليه، ولا أن يعين عليه. يعني يرى المحرم رجل حلال فيقول له انظر الصيد، يقول أنا ما صدت لكني أشرت. نقول هو ممنوع، المحرم ممنوع من الصيد، وممنوع من الإعانة عليه، وممنوع من الإشارة إليه، وممنوع من الأكل منه إذا صيد له. إنسان رآك محرم وأراد أن يكرمك وقال أصيد لك غزال، قال هذا صدته لك كل منه، تقول ما دمت صدته لي فأنا لا آكل، ما دام صدته لي فأنا لا آكل منك. والدليل على هذا أن أبا قتادة كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس محرما، فرأى أتان فعقرها، ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إلى أصحابه امتنعوا أن يأكلوا، هابوا أن يأكلوا من هذا، وقالوا ربما يكون هذا ممنوعا علينا، حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اصطدتم، هل أنتم طلبتم أو أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا، قال فكلوا، وأجاز لهم ذلك. إذن المحرم ممنوع من الصيد أصلا، وممنوع من الإعانة عليه ومن الإشارة إليه. وفيها أن أبا قتادة سقط سوطه وطلب منهم أن يناولوها السوط فأبوا لا يعينوا على الاصطياد. نعم. السابع، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. عقد النكاح ممنوع منه المحرم، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما في الحديث، فلا يجوز له أن يعقد النكاح. طيب لو أن إنسان عقد النكاح، نقول هذا العقد غير صحيح، وبالأمس سئلنا في هذا الشيء، العقد غير صحيح ومحرم على من فعله، لأن النهي يقتضي التحريم، ولكنه لا فدية فيه. يقول ما الفدية؟ نقول لا شيء، يعني ليس عليك فدية لكنك وقعت في الإثم. طيب لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا دليل على أنه أن المحرم يجوز له أن يعقد النكاح. نقول هذه عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الجواب عن هذا أن ميمونة أخبرت ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فهذا صاحبة القصة مقدمة على غيرها. وكذلك في حديث رافع النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، فالذي باشر القصة أولى من غيره. الأمر الثالث الذي أجاب به العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال، لكنه لم يظهر ذلك إلا وهو محرم، فظن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. وقيل إن ابن عباس صغير في ذلك الوقت ولم يدرك بعض الأمور، قد تخفى عليه بعض الأمور لصغره، والله أعلم. نعم. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. أعد. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. نعم، يعني إنسان باشر من غير جماع، باشر قبل زوجته أو نحو ذلك، فهذا يقول إن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاه، والصحيح من ذلك أن عليه فدية الأذى سواء أنزل أو لم ينزل، لأن فدية الأذى الواجبة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة. نعم. التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. هذا المحظور التاسع وهو الجماع، وهو أعظم هذه المحظورات، لأن الحج لا يفسد بشيء من المحظورات السابقة، لا يفسد إلا بالجماع. فإذا جامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون برمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف بواحد من 3، إذا فعل واحد أو 2 من 3، إذا فعل 2 من 3 حصل التحلل الأول. فقبل ذلك مثلا إنسان جامع بعد الإحرام فسد حجه، إنسان جامع قبل يوم عرفة يوم التروية أو في يوم عرفة أو في المزدلفة أو في يوم النحر قبل الرمي قبل 1 من 2 من 3، فهذا يقول المؤلف يفسد حجه، حجه فاسد. ماذا يترتب عليه؟ فساد الحج. وعليه الحج من قابل من السنة القادمة، وعليه بدنة ويمضي فيه، وعليه القضاء. هذه 4 أمور عليه. وقالوا إن هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحالة الثانية أن يجامع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني، التحلل الثاني هو بإتمام هذه الأمور، الطواف بالرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. فقبل مثلا إنسان رمى وحلق لكنه لم يطوف، ففي هذه الحالة جامع قبل أن يتحلل التحلل الثاني. يقول المؤلف في هذا لا يفسد حجه. ماذا عليه؟ يقول عليه الشاة، لكنه إذا أراد الطواف عليه أن يأتي بعمرة، وهذا ما لا دليل عليه أن يأتي بعمرة، لكنه ارتكب محظورا وحجه صحيح، لا يفسد حجه. الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، لكنه ارتكب محظورا يعني أمرا ممنوعا عليه. نعم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. المرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها كالرجل. نعم. إحرامه في ماذا قال؟ قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. ولها لبس المخيط، يعني هل وجه المرأة كرأس الرجل أو كبدنه؟ هذه مسألة خلاف. المؤلف يرى أن المرأة أن وجهها كرأس الرجل. طيب ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا كالرأس أو كالوجه، يترتب على هذا إذا قلنا